بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجيل المشرف المكرم الذين هم أفضل وأشرف جيل وطئ هذه الأرض، وكانوا حملة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلة وحيه وفقه عليه الصلاة والسلام وعلمه إلينا. هذا الجيل المبارك الذين هم بلا شك أعلام الفقهاء وأعلام العلماء، وإليهم يرجع علم هذه الأمة، اقتبسوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هل كان للأدب كذلك حظ في حياتهم وهم الأعلام فقها وعبادة ودينا وورعا، أم كانوا بمعزل عنه؟ هل كان للشعر والأدب مكان في حياتهم أم لا؟ أنا لن أتعرض هنا أيها الإخوة والأخوات للمشاهير من شعراء الصحابة، لن أتكلم عن كعب بن زهير مثلا والخنساء وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين، ولا عن أبي، ولا عن حميد بن ثور الهلالي، ولا عن غيره من أصحاب الدواوين الذين اشتهرت أشعارهم كحسان بن ثابت رضي الله عنه وغيره. لن أتكلم عن هؤلاء لأن هؤلاء قد عرفوا بالشعر وأثر عنهم، لكني أذهب إلى أبعد من هذا وأريد أن أزعم وأن أحاول إقامة البرهان على دعوة هي أن كثيرين من الصحابة كانت لهم صلة وثيقة بالشعر، إما إنشادا وإما رواية وإما تذوقا. وسأذكر لكم بعض الأخبار التي تؤيد هذا المعنى الذي أقوله الآن. في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متخرقين ولا متماوتين. متخرقين يعني يلبسون بالي ثيابهم يقدرون على غيرها. لم يكونوا متخرقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على دينه دارت حماليق عينيه غضبا وانتصارا في المجلس. يذكرون الشعر وشعر الجاهلية وما أنشدوا وما رووا وما تقاولت به العرب، كل ذلك كانوا يذكرونه في مجالسهم. وعن ابن عيينة عن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت أجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي في المسجد فيتناشدون الأشعار ويذكرون حديث الجاهلية. وأعجب من هذا قول أبي خالد الوالبي: كنت أجلس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلعلهم ألا يذكروا إلا الشعر حتى يتفرقوا. يبقى المجلس كله شعرا، يذهب في الشعر والأخبار والقصائد والروايات. وهذا الخبر والذي والأخبار التي سبقت أيضا كلها في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله. وقال عكرمة: كنت أسير مع عبد الله بن عباس ونحن منطلقون إلى عرفات. في هذا المقام الجليل والناس في الحج وفي طريقهم إلى عرفات: كنت أسير مع عبد الله بن عباس منطلقين إلى عرفات، وكان يستنشدني الشعر ويفتح علي، يطلب مني الإنشاد، وإذا أخطأت أيضا يستدرك علي ويفتح علي، في مقام قد يظن البعض أنه أبعد مقام من أن يقال فيه الشعر. وعن شعبة قال: كان قتادة يستنشدني الشعر، يطلب مني الإنشاد، لأن شعبة كان راوية للشعر حافظا، فكنت أقول له: تحدثني بحديث وأنشدك بيتا من الشعر، فيرضى، يجعل البيت بإزائه الحديث، يأخذه هو البيت ويحدث بالحديث رحمه الله رحمة واسعة. وروى الترمذي عن جابر بن سمرة، وهذا كلام الصحابي رضي الله عنه، يقول: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم وربما تبسم. ومن أغرب ما وقفت عليه في هذا كلمة أنس بن مالك رضي الله عنه، ماذا يقول؟ يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وما في الأنصار بيت إلا وهو يقول الشعر. ما في الأنصار كلهم بيت إلا وفيه من يقول الشعر، مما يدل على انتشاره وكثرته فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهل رأيت أيها الأخ هذا الحضور الكثيف للشعر في حياة الصحابة رضي الله عنهم؟ ينشدونه في المسجد وفي مجالسهم ويخصون مجالس للشعر، ويجعلون الشعر حتى في حجهم، ويجعلون الشعر بإزاء الحديث. ويقول ابن مالك كما سمعنا: ليس في الأنصار بيت إلا وهو يقول الشعر. ليس ذلك فحسب، بل كانوا رضي الله عنهم يحثون على تعلم الشعر وعلى حفظه وروايته وعلى إدراك العربية وفهمها. فمن ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الشعر ميزان القول. وفي رواية أنه قال: الشعر ميزان القوم، يوزن به الرجال بمعرفتهم به وبمعانيه وقدرتهم عليه. وقال أبي بن كعب: تعلموا العربية والشعر كما تعلمون القرآن. هكذا قرنهما رضي الله عنه. وقال معاوية رضي الله عنه في خبر لطيف جدا، قال رضي الله عنه: يجب على الرجل تأديب ولده. وأعلى مراتب الأدب ما هي في قول معاوية؟ وأعلى مراتب الأدب الشعر. هذا كلام معاوية ليس كلامي. يجب على الرجل تأديب ولده، والشعر أعلى مراتب الأدب. وقال مرة في مقام آخر: اجعلوا الشعر أكبر همكم وأعظم دأبكم، فلقد رأيتني ليلة الهرير بصفين. وكلنا يعرف يوم صفين وما كان فيه من المقتلة، وليلة الهرير الليلة الثالثة من هذه المعركة سميت ليلة الهرير لأن الناس كانت أنفاسهم تعلو من شدة التعب، فلا تسمع إلا صوت النفس والشهيق والزفير من هول المقام. قال: لقد رأيتني ليلة الهرير بصفين، هذا معاوية يقول رضي الله عنه، وقد عزمت على الهرب، وجيء لي بفرس جيدة وسريعة، ما بيني وبين أن أمتطيها وأفر قليل ولا كثير. خلاص عازم أن يفر. لولا إيش؟ لولا أنني ذكرت أبيات عمرو بن الإطنابة وهو يقول: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. فجعل هذه الأبيات التي ثبتته، ولذلك أمر أن يربى الأولاد على الشعر لما يوجبه هذا الشعر من المعاني الصالحة والجيدة. فهل بعد ذلك كله يبقى عند أحد ريب في أن الشعر كان له مكانه عند الصحابة رضي الله عنهم؟ وعلى كل ما سبق، إلا أنني أضيف بعدا جديدا للجانب الأدبي في حياة الصحابة رضي الله عنهم، وهو أنهم كانوا رضي الله عنهم ينفسون بالشعر عن أحاسيسهم ومشاعرهم، يعبرون بالشعر، لم يكونوا فقط يعني ينشدونه أو يروونه. وقد روى مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وغلبت الحمى الصحابة رضي الله عنه، حمى أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، تقول عائشة: فكان أبو بكر إذا غلبته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. فيقول هذا البيت تعبيرا عما يحس به ويعاني. وتقول عائشة: وكان بلال إذا أقلع، إذا خفت عنه الحمى قليلا واستعاد نشاطه، يرفع عقيرته، يرفع صوته، فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريد يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يحن إلى مكة ومعالمها ورباعها. صحابيان جليلان يجدان الشعر وسيلة للتنفيس عن مشاعرهما وما يعتلج في نفوسهما. ولذلك من عجب أن بعض الناس يعتب على الإنسان إذا عبر عن شيء من مشاعره شعرا، كائنا ما كان المعنى الذي أراد أن يعبر عنه. وأكثر من ذلك قول الشعبي رحمه الله، يقول: كان أبو بكر شاعرا، وكان عمر شاعرا، وكان عثمان شاعرا. وفي رواية أخرى أنه قال: كان أبو بكر يقول الشعر، وكان عمر يقول الشعر، وكان عثمان يقول الشعر، وكان علي أشعر القوم. وهو رضي الله عنه مشهور بفصاحته والبيان. وأكثر من هذا، أنك إذا تتبعت كتب الأدب والمعاجم وغيرها وجدت أن الشعر قد روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي ومعاوية والحسين بن علي وحمزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن المطلب وغيره من الصحابة. وهؤلاء كما قلت هم سوى المشهورين بالشعر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كل هؤلاء قد روي عنهم في كتب الأدب الشعر، قالوه في مقام من المقامات، وإن كانوا يتفاوتون كثرة وقلة، ويتفاوتون كذلك في مستوى الجودة. وحتى أقرر لكم هذا المعنى بما لا يدع مجالا للشك أبدا، فسوف أقف مع مجموعة من أشهر الصحابة من الكبار العظماء ذوي القدر والفقه والمكانة، لأريكم كيف كان الشعر حاضرا في تفاصيل حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكيف أنهم كانوا أدباء وكانوا شعراء وكانوا أصحاب ملكة وقدرة على ذلك. ولنبدأ بأعظم هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن أبي قحافة، الذي كان من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وفداه بماله وصحبه في هجرته وكان معه في الغار، حتى قال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ غاية الخلة كانت بين أبي بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفقيه وهو مشهور بالفقه رضي الله عنه، وكان من الذين أفتوا من الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو فتي مشهور خبرها في كتب السير. هذا العلم الجليل كان شاعرا، وتجد شعره في كتب المعاجم والأدب وغيرها من كتب التراث كما أسلفت. بل أكثر من هذا، جمع له عبد الغني النابلسي ديوانا، وهو اليوم مطبوع، ديوان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومن شاعريته رضي الله عنه وأرضاه ما فاه به وقاله بعد قصته مع سراقة بن مالك، لما كان هو مع النبي صلى الله عليه وسلم واعترضهم سراقة بالقصة المشهورة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرس سراقة في الرمل، فكفاه الله عز وجل، كفاهم الله شره. أبو بكر لم تمر به هذه الحادثة هكذا، مرت بروحه الشاعرة بنفسه الأديبة، فقال في ذلك شعرا رضي الله عنه، قال: وقد زاد نفسي واطمأنت وآمنت به اليوم ما لاقى جواد بن مدلج، لأن سراقة من بني مدلج، يقول هذا الذي حصل له زاد إيماني ويقيني. سراقة إذ يبغي علينا بقيده، إذ يبغي علينا بكيده على أعوجي كالهراوة مدمج، والأعوج الفرس المنسوب إلى أعوج وهي فرس شهيرة، على أعوجي كالهراوة مدمج، والمدمج المضمر وهي من صفات المدح في الخيل كما يعرف ذلك أهل الخيل. فقال رسول الله: يا ربي أعنه، أي أذله، فمهما تشأ من مفضع الأمر يفرجي. فساخت به في الأرض حتى تغيبت حوافره في بطن واد مفحجي، فأعناه رب العرش عنا ورده، ولولا دفاع الله لم يتعرج. هذا أبو بكر الشاعر رضي الله عنه وأرضاه يعبر عما جاش في نفسه في ذلك الموقف. وحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم رثاه بشعر كثير، منه قوله رضي الله عنه وأرضاه: بكاه الدين والدنيا جميعا، وبكى فقده البلد الحرام، بكاه كل ذي عين إلى أن بكاه في قرامصه الحمام، أي في أعشاشه حتى الحمام، يقول إنه بكى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا، يعبر عن الأسى والحسرة: أمست هموم ثقال قد تأوبني، مثل الصخور عظام هدت الجسد، يا ليتني حين نبئت الغداة به قالوا الرسول قد أمسى ميتا فقدا، ليت القيامة قامت عند مهلكه كي لا نرى بعده مالا ولا ولدا، كم لي ببعدك من هم ينصبني، إذا تذكرت أني لا أراك بدا، إذا تذكرت أني لا أراك بدا، بتسهيل الهمزة حتى يستوي الوزن. فهذا أبو بكر، وقد رأيتم فصاحته وشعريته على ما هو عليه من مقام في الفقه وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.